الحصص السابقة تعرفنا على الظروف التي اكتنفت نشوء هذا العلم الذي هو أصول الفقه، وبينا حاجة العلماء إليه، حاجة العلماء إليه، العلماء المجتهدون إليه ليتمكنوا من الاستنباط، وحاجة طلاب العلم إليه ليعرفوا مآخذ العلماء فيما ذهبوا إليه من الأحكام. وعرفنا يعني شيئا عن بداية الكتابة في هذا العلم وطريقة العلماء في ذلك، طريقة العلماء في ذلك، وذكرنا أمثلة عن تطور هذا العلم وما ظهر فيه من التآليف التي هي أصول وأمهات بالنسبة إلى ما جاء بعدها، وانتهينا من ذلك ولله الحمد والمنة. وهذا اليوم نشرع في دراسة هذا المتن وهو متن الورقات. طيب، ماذا بي في الحصص المقبلة؟ يقرأ أحد الإخوان فقرة، ويعني يقال فيها ما ينبغي أن يقال في شرحها وتقريب معانيها وذكر شيء من الأمثلة لبيان مراد المؤلف منها. ضمن عندكم هذه الورقات التي طبعها والله ما عندكم؟ طيب، شكون اللي عنده واللي ما عنده يحصل عليها بالحصة المقبلة؟ يقرأ لنا واحد الفقرة الأولى، شكون اللي يبدأ يقرأ لنا؟ نتناوب كل مرة يقرأ واحد. طيب، نقرأ لكم أنا الفقرة ثم يعني هذا في البداية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أي واحد يقرأ لنا هذه الفقرة مجددا؟ تفضل. بسم الله، قال المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نعم، احنا سبقنا بأن المؤلف جعل كتابه قسمين. قسما ماذا فعل فيه؟ مقدمة. ما مضمون هذا؟ نعم، مقدمة وأبواب. ما مضمون المقدمة؟ التعاريف. هذه التعاريف هو يعني هذا الفن، ما اسمه هذا العلم؟ أصول الفقه. يعني أريد قبل أن نخوض في تفاصيل ما ذكره أن نبين بأن هذا الفن اسمه أصول الفقه. إذن احتاج المؤلف إلى أن يتعرض لمعنى كلمة أصول، يبين معناها، فذكر الأصل وذكر الفرع. كذلك خاطر ربما الإنسان الذي يقرأ يعني المتن ربما يعني يطول كلام المؤلف فيه بحيث لم يصل إلى المقصود إلا بعد يعني طول كلام. إذن هو تحدث عن تعريف الأصل، ثم تحدث عن تعريف الفرع، لأن الفرع يقع في مقابل الأصل، ثم ذكر معنى الفقه. ذكر معنى الفقه الذي هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، والله معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية كما سيأتي لنا. لما تكلم على الفقه أراد أن يبين علاقة الفقه بالعلم، لما تكلم عن الأحكام الشرعية بين أقسام الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية أقسام، فذكر أقسام الأحكام الشرعية. الكلام يعني مترابط متسلسل مضبوط. تكلم عن الأحكام الشرعية الخمسة وغيرها، لما انتهى من الأحكام الشرعية الخمسة أراد أن يبين علاقة العلم بالفقه، أيهما أعم وأيهما أخص. ثم عندما تحدث عن العلم بيّن أقسام العلم، لأن العلم منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري، فبيّن المراد بالعلم الضروري والمراد بالعلم النظري. ثم أراد أن يبين درجات أدنى من العلم هي موجودة في الفقه، ولهذا عرف الظن، عرف الظن. وتعريف الظن أيضا يقود إما هو أو غيره ممن شرح كتابه إلى تعريف مثلا الشك. ثم لما تكلم عن العلم بيّن الجهل. ثم عندما انتهى من التعريف لهذه الجزئيات عرف أصول الفقه، فعرف الأجزاء وبيّن المفردات ومعانيها، ثم بعد ذلك عرف المركب. واضحنا؟ إذن المقدمة اشتملت على، فلما انتهى من ذلك دخل فاش في الأبواب. لماذا هذا؟ حتى لا يقلق المرء عندما لأن الذي يقرأ الشراح يعني يجد أن الشراح أن الشرح استطال، فكأنه يستغرب يقول وأين هذا العلم. فلما يعرف الإنسان بأنه عرف هذه الجزئيات ثم وصل إلى الأبواب يستريح ولا يقلق. هكذا؟ إذن ها هنا ابتدأ بالبسملة، لأن الأمور المهمة هذه ينبغي أن تبتدأ بها، وأن تبتدأ بحمد الله تعالى، ولا بس أن تبتدأ بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني وقد ورد في الحديث كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، وورد في ذلك يعني أحاديث أخرى ليست يعني بالقوية التي يحتج بها، منها كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع فهو أجذم. لكن هذا الحديث اللي هو كل خطبة يعني ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، هذا يعني أثبته بعض أهل العلم. ابتدأ بالبسملة، ثم ينبهنا واحد على المصنف ماذا قال؟ الأحكام سبعة. لا لا لا، في هذه الفقرة التي ما زلنا بصددها. هذه ورقات. احنا أسبق لما قلنا بأن المؤلف ابتدأ بذكر كلمة ورقات لما فيها من إشعار الطالب بأن هذا الفن يعني ليس عسيرا وليس صعبا، لأن الإنسان إذا أقدم على فن ورآه صعبا كان ربما كان هذا من وسائل تثبيطه وعدم إقدامه عليه. فلا ينبغي للإنسان أن يستصعب الفن ويقول لا إن هذا فن صعب فلا أقدم عليه. فهذه مسألة نفسية ابتدأ بها المؤلف لفتة طيبة، وهو أنه أراد أن يقول للطالب العلم إنها هذه ورقات، معناها هي سيرة قليلة فلا تستصعبنها، ينبغي أن تستسهلها وتقدم على دراسة هذا الفن. لذلك قال فهذه ورقات، وكلمة ورقات كما تعلمون جمع ورقة، جمع ورقة. المراد بها يعني هذا هذا هذا الفن مدون على ورقات يسيرة، لأن الورقة ليس مقصود الورقة، وإن المقصود ما على الورقة من المكتوب. هكذا، فهذه ورقات. العلماء يقولون بأن ورقات جمع قلة، هو جمع مؤنث سالم الذي يجمع بالألف والتاء، لكنها جمع قلة. ما معنى جمع قلة؟ الجموع إما جمع كثرة وإما جمع قلة. جمع قلة يعني ما دون العشرة، ما دون العشرة، من بينها أفعيلة، أفعيلة، أفعول، فعلة، أفعال، أفراس، يعني هناك جموع كثرة وهناك جموع القلة، فهذه جمع قلة. فهو من بين غير ورقات معناه يشعر الدارس بأن ذلك ميسر سهل، كما قال الله تعالى يعني وهو يبين لنا فرضية الصيام أياما معدودات، يعني هذا الشهر أيام معناه قليلة فلا تستصعبوها ولا ينبغي أن ترون أن تروها عسيرة. فهذه ورقات، هذه ورقات زين، تشتمل يعني فيها تحتوي تشتمل على معرفة فصول زين من أصول الفقه، على معرفة فصول يعني تتضمن وتشتمل معرفة فصول. هو أولا يعني كأنه أراد أن يبين لك بأنه إنما ذكر لك فصولا ولم يذكر لك كل الفصول، على معرفة فصول. الفصول جمع فصلين. الفصل في اللغة القطع، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل ولا لا؟ فصل. ومنه هذا فإن أراد في صالة فصل الطفل عن الرضاع، يعني تقطع عنه هذا الفصل. لكن هنا الفقهاء العلماء نعم لما فصل الطفل فصل نعم فصل. فالفصل القطع هنا يريدون بالفصلين هذه المسائل المتجانسة التي تجمع في موضع واحد، يكون يكتب بعد يدير فصل، يدير فصل، معنى كأن هذه المسائل مقطوعة عن بقية المسائل الأخرى لما بينها من التجانس ولما بينها من التلاقي، فيقولون فصل. والحقيقة الفصل كأن الإنسان يستريح، لأن الإنسان إذا شعر بأنه قد أنهى فصلا ودخل فصلا آخر، هذا حتى أصحاب الروايات يديروا هذا شكال ذا الفصل الثاني والفصل الثالث، يجيب لك صور أخرى ومش نعرف، ويبهش شوقك وينقلك من شيء إلى شيء، انتهى هذا وهذا. وهكذا صور القرآن، حقيقة هذه صورة انتهت وجاءت صور أخرى هكذا، أو جزء أو نحو ذلك. فهذه ورقات تشتمل على فصل، على معرفة فصول، على معرفة فصول. إذن قلنا الفصل في الاصطلاح عندهم اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على مسائل، لكن هذه المسائل بيناتهم تجانس، يعني اسم لماذا؟ لجملة، جملة وش معناه؟ مجموعة، لجملة من العلم مشتملة على مسائل. واضح؟ هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، من أصول هذا بيان للفصول هذه، لأن الفصول هذه قد تكون في النحو والله في الصرف والله في البلاغة والله غير ذلك، فهي في أصول الفقه. ومراده بورقات يعني مراده أن هذه الورقات كما قلنا حجمها قليل، ولكن المعاني التي ضمنها إياها والتي حملتها هذه الورقات كثيرة. نعم، هذا عن هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. طيب، مدام قد بين لنا ما في هذه الورقات، الآن يريد أن يعرفنا بماذا؟ بأصول الفقه. ماذا قال؟ وذلك الإشارة لمن؟ لكلمة أصول الفقه. وذلك يعني لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين، مؤلف من جزئين، جزئين فقط. ما هما الجزئان؟ من أصول، والأصول جمع مفرده أصل، والأمر الثاني فقه. إذن لا بد من معرفة معنى الأصل ولا بد من معرفة معنى الفقه، لا بد من معرفة معنى الأصل ولا بد من معرفة. أريد أن أقول لكم شيئا، أنت عندما تقول يعني تسمي أحدا وشخصا عبد الله، هذا كيف يسمى عندنا؟ عالم؟ عالم. أحيانا تنظر إلى كلمة عبد الله على أنه مركب إضافي، هو مركب إضافي ولا لا؟ عبد الله أضفت إلى الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ أحيانا تنظر إليه باعتباره مركبا إضافي، وأحيانا ما بالك لا يتجه إلى كونه مركب إضافي، يتجه إلى هذا واحد سموه عبد الله، ما تنتبهش إلى، أحيانا تتجه إلى هذا المركب الإضافي، وأحيانا تتجه إلى العالمية. يعني واحد أمرات تسميها حليمة، كلمة حليمة ليس فيها معنى الحلم، أحيانا تتجه بل تتجه إلى هذا المعنى تاع الحلم، وأحيانا تقطع نظرك عن كونها، ربما تكون قاسية ولكنها سموها حليمة ولا لا؟ واحد سموها الفضل، والله واحد سميه فاضل، أحيانا تتجه غير باش نقربوا هذا المعنى، أحيانا تتجه أنت إلى هذه الصفة اللي هي فاضل، ولكن أحيانا ما يردش بالك، هذا سموه فاضل وقد لا يكون فيه شيء من الفضل، فهمنا كذا؟ كذلك ها هنا المعنى، إذا قلت أنت أصول الفقه أحيانا تتجه إلى معناه الذي إلى عالميته، كونه عالما على هذا الفن، وإذا راعيت هذا المعنى يليق لك تشوف العلماء واش هي المباحث اللي يدرسوا فيها، وأحيانا تتجه إلى معناه التركيبي المركب الإضافي. ما معناه الذي هو المركب الإضافي؟ أدلة الفقه. هذا إذا نظرت إلى معناه الذي هو مركب، كما تقول عبد الله، يا عبد الله هو عبد لله، بس إذا نظرت إلى كونه عالما أنت لا تنظر إلى هذا المعنى، تنظر إلى كونه عالما على هذا العلم وعالما على هذا الفن. واضح كيف؟ طيب، إذن قولنا يعني مؤلف من جزئين، وجونه لمؤلف من جزئين يعني ها قولنا أصول الفقه. واضح؟ طيب نشوف الـ يعني هناك المركب الإضافي كما قلنا، والمعنى اللقبي جعلناه لقبا على هذا الفن. المعنى المركب الإضافي يعطينا أن معنى أصول الفقه أدلة الفقه، ولا لا؟ طيب المركب الإضافي، المركب اللقبي اللي هو صار عالم واسم لهذا الفن الذي ندرسه، هذا جعله العلماء لقبا على أدلة الفقه، على أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. العلماء جعلوه لقبا على هذه الأمور الثلاثة: أدلة الفقه الإجمالية، كيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. إذن عندنا معنيان، المعنى الإضافي والمعنى اللقبي، وراني مثلت لكم بحكاية يعني حليمة والله فاضل. واضح؟ هذا معنى وهذا معنى. إذن عندنا أصول الفقه هذا المعنى نتاعو اللي كنا نقول. نعم تفضل. ما معنى حال المستفيد؟ حال المستفيد هذا الذي يستفيده هو، ليس أي شخص يمكنه أن يستفيد من ما هي صفة الشخص الذي يمكنه أن يأخذ هذه الأحكام من الأدلة. هذا حاله، يعني موحد ماذا ينبغي أن يتوفر فيه، لأن المؤلف سيعقد فصلا لهذه المسألة وهي المجتهد، وإذا أخطأ فما الحكم به، إذا اجتهد وأخطأ أو اجتهد وأصاب. ثم حال المستفيد يقوم، يعني المستفيد المراد به الذي يستنبط الأحكام، لأن الناس إما مجتهد وإما مقلد، وإن كان كلمة التقليد فيها كلام يعني، وإما متابع، نقوله متابع للعالم فيما. إذن هذا بحث من المباحث، هذا بحث من المباحث الثلاثة التي يتناولها هذا العلم وهو أصول. طيب هذا للتفريق بين ماذا؟ بين دلالة أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، وبين كونه لقبا وعلما على هذا الفن. لماذا المؤلف يتعرض للتعريف؟ لأن الإنسان لا يمكنه أن يقرأ علما من العلوم دون أن يعرف تعريفه، ولا لا؟ التعاريف في الحقيقة هي الحدود التي تبين المعاني. يعني أنت يعني مثلا أنت تريد أن تقرأ كتاب النكاح، في الأول يلغ لك تعرف شو الزواج، بها تفرق بين الزواج والبيع، ويلغ لك تفرق بين الزواج والإجارة، وتفرق مثلا بين الإجارة والجعالة، ولا لا؟ يلغ لك تفرق. هذه التعاريف في الحقيقة ضوابط المسألة بما يدخلش فيها غيرها. كي تلقى أنت حاجة على ذا ماهوش بيع، لا ينطبق عليه وصف البيع، هذا زواج، قال الطلاق هذا الطلاق. تعاريف الحقيقة هذه الحدود مفيدة جدا، لكن التعاريف أحيانا تختلف من عالم إلى عالم. هذا تلقى العلماء يختلفوا في التعاريف. هو المراد بالتعاريف وشنو؟ المراد بالتعاريف فصل الأشياء بعضها عن بعض. النحو وحدة عنده تعريفها، والأصول الفقه عنده تعريفها، الماء هي عنده تعريفه عند صحابه، ولا لا؟ الماء يختلف عن الزيت بلا، وعن البن التركيبة. إذن العلماء يقولوا يعني لا يمكن الخوض في علم دون أن نعرفه. كيف نعرفه؟ بالتعريف بالحد. والتعريف هذا يتجه إلى، يعني التعريف هذا يمكن به تصور الشيء، تصور، لأن حدنا العلم اللي نحصل عليه إما تصور وإما تصديق. العلماء يقولوا العلم الذي نحصل عليه إما تصور، التصور يتجه إلى المفردات. ما هو الكتاب؟ عرف لي الكتاب وشنو؟ عرف لي الماء، عرف لي الزواج، عرف الطلاق، هذا يتجه الى يعني التصور يتجه الى المفرد، وكاين التصديق، هذا التصديق تنسب شيئا الى شيء، قال الزواج مباح، هذا يسمونه تصديقا، قال الزنا حرام او ليس او الزواج ليس حراما، هذا يسمونه تصديقا، تنسب شيئا الى شيء او تنفيه عنه. اذا احنا عندنا في التعاريف هذا تصور ولا تصديق؟ تصور. انت قبل ان تخوض في علم ينبغي ان تتصوره، تعرف واش هو هذا، بما تتصوره؟ اول بالحدود، بالتعاريف، بالتعريفات. اذا لهذا العلماء يعرفوا الفنون قبل الخوض فيها. طيب إذ نرجع طيب، قال ولما لم يمكن الخوض في علم من العلوم قبل تصور ذلك العلم، ما تخوضش فيه ولا. يعني انت اذا خضت فيه قبل ان تعرفه، والتصور مستفاد من التعريفات. قدم المصنف تعريف اصول الفقه على الكلام في مباحثه، المباحث هي العام الخاص المطلق المخيل، هذيك مباحث صح قبل، هذه المباحث يعني هذه المباحث تدخل في ماذا؟ تدخل في اصول الفقه. ما هو اصول الفقه؟ قدم الكلام في على تعريف اصول الفقه على الكلام في مباحثه، وتقدم ان اصول الفقه مؤلف من مضاف ومضاف اليه. هيا نرجع لنا، وين راه المضاف؟ اصول ومضاف اليه فقه. طيب، فنقل عن معناه الاضافي، العلماء في اصطلاحهم نقلوا اصول الفقه من معناه الاضافي اللي كنا نعرفه الى عن معناه الاضافي. معناه الاضافي شنو هو؟ اصول الفقه، ادله الفقه، هذا هو المعنى الاضافي، نقلوه من معناه الاضافي، وجعل لقبا اي عالما على الفن الخاص من غير نظر الى الاجزاء، ماشي ينظروا الى كلمه عبد ولفظ الجلاله، لا، صار عبد الله عالما على هذا الشخص، وان كان قد لا يكون عبدا لله. فيعني غض الطرف عن المعنى الاضافي واتجه الى المعنى العالمي اللقبي، واضح؟ طيب، قال من غير نظر الى الاجزاء. على كل حال هنا كاين، انا هذا الشرح اللي راني نعتمده في دروسي فيه بعض المسائل الموسعه، راني نحاول نغض عليها الطرف ونمشيها لانها متعبه، حتى هذا الشيء اللي كنا نتكلموا فيه على المعنى الاضافي والمعنى اللقبي كنت باغي ما نتعرضلهش، ولكن خطره كي توليش مساله نغوصوا شويه، بصح نغوصوا في 30 سنتيم 40 سنتيم، ماشي نروحوا للمحيط الهادي نغرقوا فيه، لان بعض المسائل نعرف باللي تعب بعض الاخوه المستمعين ما نحبش نخوض فيها. اذا عرفنا الفرق بين المعنى الاضافي لكلمه اصول الفقه والمعنى العالمي اللقبي، واضحه؟ طيب الان نروحوا لتعريف الاصل. طيب ما هو الاصل؟ قال فالاصل، ما واش قال في الاصل؟ ما يبنى عليه غيره. قال لك كاصلي الحائط، الحائط علاش يبنى؟ اساس يعني هذا الحائط، الناس متعارفين حتى في الصحراء اللي يديروا له شويه اساس باه يقوم، حتى في المناطق التي لا ينزل فيها مطر ولا يمكن ولا يديروا له شيء بالاساس. فالاصل ما يبنى عليه غيره. العلماء مختلفين في تعريف الاصلي، لكن هذا تعريفه في اللغة، هذا تعريفه يعني كأصل الجدار وأصل الشجرة، فقال لك هذا التعريف فيه شيء، يعني مثلا الوالد أصله ما ماذا أصله ما أبوه، أصله أبوه، بس أنت ما تنجمش تقول الولد يبنى على أبيه، قال لك ما يصح تقول الولد يبنى على أبيه، يعني فيه شيء من السماجة، فيه شيء من الاستنكار هيك. فإذا قلت الأصل ما يبنى عليه غيره، يعني يمكنش، يعني التعريف هذا فيه شيء، ولذلك بعض أهل العلم عرفه تعريفا يعني رآه بعضهم بأنه أفضل. شو هو؟ يعني قال يعني قيل إنه ما يبنى عليه غيره، وقيل هو المحتاج إليه، وهذا ثاني يتعقب، لأن المحتاج إليه الطعام محتاج إليه، الطعام نديروه أصل، والماء محتاج إليه، والكسوة محتاج إليها. فشوف العلماء يتعقبوا بعضهم بعضا، ممكن حتى مشكلة يعني، يتعقبوا بعضهم بعضا ويردوا بعضهم على بعض. إذن الأصل ما يبنى عليه غير هذا، يصلح في الجدار، يصلح في الشجرة، يصلح، بس ما يصلحش في الولد مع أبيه مثلا، ولا في والله ما يحتاج إليه. أي يحتاج إليه؟ إذا كان يحتاج إليه يصدق على الأمثلة التي ذكرنا. عرفه بعضهم بأنه ما يتفرع عليه غيره، وهذا تعريف ربما لا يتعقب، يعني عند شو واحد منكم يتعقب يتعقب. الأصل ما يتفرع عليه غيره. الولد متفرع من الأب. النجم نقول بأن الجدار متفرع من الساس لأنه فرعه. الجزء الذي في الشجرة في الأرض الآخر متفرع عليه، على كل حال ممكن. والجذع متفرع عليه الأغصان، يعني يمكن أن يسلم هذا التعريف من التعقب. من التعقب يمكن أن يسلم. إذن الأصل هو الشارح هنا، واش قال عليه المؤلف رحمه الله؟ ما يبنى عليه غيره. لكن هنا نجم نقول بأن المؤلف قد يكون أراد الأصل المقصود هنا، أراد الأصل المقصود اللي راه قاصده هنا ما يبنى عليه غيره. وصحيح الفقه يبنى على أصول الفقه، الفقه يبنى على أصوله، لكن العلماء تعقبوا. وقال يعني بعض أهل العلم قال لك بأن هذه التعريفات اللغوية ربما أهل اللغة ما ذكروهاش، ولهذا أصحاب أصول الفقه ربما يذكرون في بعض المسائل تعريفات لغوية أهل اللغة وما اهتموش بها لأنهم محتاجين لها، بهي عقد الصلة باش بين التعريف الاصطلاحي والتعريف اللغوي. إذن واش قال هنا؟ يا قال الأصل ما يبنى عليه غيره. قال هذا أقرب ما عرف به في المشهور من كتب الأصول، فإن أصل الجدار أساسه الذي يبنى عليه، صاركم عرفتوا حكاية ما يبنى عليه غيره. وأصل الشجرات طرفها الثابت في الأرض الذي يبنى عليه أعلاها وفروعها. طيب هذا معنى الأصل في اللغة، لكن احنا واش يهمنا اللغة؟ احنا يهمنا الاصطلاح، لكن الاصطلاح قريب من هذا المعنى اللغوي. الأصل في الاصطلاح يطلق على عدة أمور، من بينها الدليل، لأن الدليل أصل. ألا يبنى على الدليل غيره؟ أنت يعني الدليل في الحقيقة هو ماله، هو يعني يتفرع عليه غيره، مش متفرع عليه ولا لا. الدليل تأخذ منه الحكم، إذن الحكم مبني على ايش؟ على الدليل. على الدليل. إذن يطلق في الاصطلاح على عدة معاني، من بينها الدليل، ومن بين هذه المعاني الراجح. يعني إذا كان عندك أمران، إذا كان عندك أمران يعني مسألة فيها قولان، تقول الراجح، كأن الراجح هو الأصل الراجح. ويطلق على القاعدة أيضا المستمرة كذلك. مما يطلق عليه الأصل أيضا، هذه مسألة انتبهوا لها، الصورة المقيس عليها. الصورة المقيس عليها، يعني يجيبوا مثال. عندنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالعوراء، عن التضحية بالعوراء. هذه منصوبة منصوصة، هذه منصوصة. يجي واحد يقول العمياء نقيسها على العوراء، وين هو الأصل هنا؟ وين هو المقيس عليه؟ المقيس عليه العوراء، والعمياء مقيسة، العمياء مقيسة، يعني درناها على قيس العورة، بل هي أولى منها. لكن بعض الناس قال لك لا العمياء لا، قال لك العمياء لا، غادي نخرجوا على الموضوع، نقلبوا خيط ونخرجوا من الطريق، نخلوا الطريق المزدوج الكبير ونخرجوا. يعني التعقب هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ هما بعض الناس قال لك بأن العمياء يجوز التضحية بها. لماذا؟ قال لك لأن ربما الشارع منع التضحية بالعوراء لأنها ربما تأكل غير من جهة وتبقى. لكن قولوا لهم أتهزل، لكن قولوا لهم بأن الشارع نص على عدم التضحية بالعجفة فجعله عيبا مستقلا. ونقولوا لهم هذه العلة المستنبطة، هذه العلة اللي استنبطتها أنتم تبطل النص، لأنك إذا استنبطت بأن الشارع إنما نهى عن التضحية بالعوراء لأنها ما تأكلش مليح، معنى ذلك أنه كان يجيبها للدار ويعلفها هو الصباح وعشية ونص نهار ضحي بها. إذن هذه علة باطلة، هذه علة تعود على النص بالإبطال فلا يلتفت إليه. أنا شفتها في بعض، أنت رأيتها في بعض كتب الأصول هذه العمية؟ نعم رأيتها. أنا راني شايفها في 30 عام، ولكن كنا في درس منذ أسبوع والله قلت لهم هذه الكلام اللي قالوا بعض الأصوليين اللي ألفوا في هذا العصر قلت له ماذا كلام باطل، لأنها علة مستنبطة ترجع على النص بالإبطال فلا يصح الأخذ بها، لأن معناك إذا علفتها أنت يا يقول العاور هذا ليس عيبا، فأنت تستنبط علة وتبطل بها نص عيب. المهم نرجع، إحنا وعلاج بدنا هذه قلنا أحسن دائما ما تتيهوش، يعني دائما احصر واحكم من كنتو، يعني النقاط المعالم التي ترجعكم إلى الطريق. إحنا وين كنا؟ قلنا بأن الأصل يطلق على عدولي على الدليل زيد زيد القاعدة الصورة المقيس عليها. طيب والمستصحب أيضا، الأمر المستصحب يطلق عليه أنه أصل. كيف الأمر المستصحب؟ مستصحب هذا يسمى الاستصحاب غالين الدرس، يسمى أيضا أصلا، يعني أنت مسألة ما لم تجد لها دليلا، لم تجد لها دليلا، أنت راك عارف باللي فلان تزوج فلان وما ثبتش عندك طلاقها ما زالت مرته، تستصحب فلان امتلك شيئا، تستصحب كونه امتلكه ولم يثبت أنه باعه، فهمت كيف؟ يعني تستصحب ما ثبت من قبل، تستصحب ما ثبت الاستصحاب، هذا يسمى بالاستصحاب. فهذا أيضا يسمى عندهم الأصل. الأصل براءة الذمة والله شغل الذمة. طيب نستصحب براءة الذمة، قال واحدين قالوا بلك العمرة واجبة، واحدين قالوا ما هيش واجبة. إذا قال ما لم يأتي دليل، يعني دليل يعني ناهض، نستصحب عدم الوجوب وهكذا. هذا يسمى استصحابا ويسمى أصلا، واضح؟ مثلا يعني هذا يسمى أصل. المهم هذا الاستصحاب يسمونه أصلا. كيف قلت لي شيخ؟ كنت أشعر بطن إيه نشير لها براءة الذمة، ممكن هو يكون نعم نستصحب براءة الذمة، نقول نستصحب براءة الذمة استصحابا. إنسان اتهم، هذا بالك هو اللي سرق، لا يا أخي، الأصل براءة الذمة، نستصحب براءة الذمة، حتى تجيب لي دليل. قال هذا مسلم، هذا مؤمن يعيش في ديار الإسلام، قال ودي في بالي عقيدته زايغة، لا، الأصل في الناس سلامة العقائد، قال بالك كذاب، لا، الأصل في المسلم الصدق، واضح؟ هذا الاستصحاب دليل عظيم جدا، الإنسان عندما تلتبس عليه الأمور يستصحبه، لكن الناس ما يهتموش به في العادة، نخرج به من خلاف. نستصحب الأصل في الأشياء الحل والله الحرمة، الحل. إذا قلنا الحل معناه نستصحب الحل، تثبت الحرمة، فهمت كيف؟ هذا معناه. إذا قلنا الأصل هذا له عدة معاني، فش ما هو أصلحها وأوفقها بتعريف أصول الدليل؟ دليل. هذا أقرب، يعني هذا أنفعها فيما نحن فيه، هذا أنفعها ما نحن فيه، معناه في المركب، ولكن في المركب الإضافي، في المركب الإضافي. إذن هذا معنى أصول، هذا معنى. طيب روح الناظر وق، يعني لماذا قال هو أصول الفقه في الحقيقة؟ يعني كأنه يريد أن يقول بأن الفقه مبني على شيء، التفقه مبني على شيء، على أصول، مبني على هذه الأصول هي التي فيها هذا الفن. ومراده بذلك التنبيه على ابتناء الفقه على الأصل، معناها الفقه مبني على الأصل، وأن الجزء الأول مبني عليه والجزء الثاني مبني. طيب استغفر الله، بل تجاوزنا هذا، يعني لا، نحن كنا في تعريف الأصل، الأصل ما يبنى عليه غيره، فعرفنا معناه في اللغة ومعناه في الأصول. ثم بعد ذلك عرف الفرع، علاش عرف الفرع؟ الفرع مش مذكور هنا، الفرع ليس مذكورا هنا، ليس مذكورا في ال في ال ليس مذكورا في المتن، والله مذكور؟ لا غير مذكور. وش قال في الفرع؟ ما يبنى على الفرع، فهو ما يبنى على غيره. والفرع ما يبنى على غيره، كأنه أراد بالفرع هنا الفقه، أراد بالفرع هنا الفقه، لأن الفقه ولأن التفقه مبني على هذا العلم، مبني على، فلا يمكن للإنسان أن يتفقه كما سيأتي لنا إلا إذا عرف هذا الفن. الناس في القديم كانوا يعرفونه بالسليقة، ثم بعد ذلك صار علما يدرس ولا بد منه يعني للاستنباط. لذلك ذكر الفرع وقال والفرع الذي الفرع هذا يقابل الأصل ما يبنى على غيره. نعم. بالنسبة قولها الفرع ما يبنى على غيره، يعني من الأصل ولا من الفرع؟ نعم. ما يبنى على غيره في الحقيقة من الأصل، يعني حتى حتى الجزء اللي هو فرع له أصل، يعني لا بد أن يكون تحته شيء أصل يعني حتى الفروع. فالمقصود به الفرع ما يبنى على غيره، وغيره هو الأصل. نعم، غيره هو الأصل. طيب إذن هنا عرف لنا الفرع وعرف لنا الأصل. الجزء الثاني من التعريف وشنو الفقه؟ ماذا قال؟ والفقه معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه له معنى لغوي كذلك ومعنى اصطلاحي. الفقه في الـ في الـ في في أصول الفقه هو الجزء الثاني، ما تنساوش، هو الجزء الثاني، الأصل أصول والفقه. طيب الفقه له معنى لغوي، له معنى لغوي هو الفهم، هو الفهم. نعم، يقال فاقه يفقه فقها إذا فهم، ويقال فاقها يفقه إذا صار الفقه له سجية. فرق بين فاقها وبين فاقها. إذا قلت فاقها معناه صار الفقه له سجية وطبعا، وإذا قلت فاقها معناه فاهمة. واضح؟ بعض أهل العلم يفرق، بل هو هكذا يفرق بين الفقه وبين المعرفة. أنت تقول عرفت الشيء، تقول عرفت الدار، ولا تقول فقهت الدار. قل فقهت الدار؟ لا، كأن الفقه متجه للمسائل الدقيقة، فقه متجه للمسائل الدقيقة. تقول علمت الدار، تقول علمت زيدا، تقول علمت زيدا غائبا، فما تقولش فقهت زيدا غائبا. كأن الفقه فيه معنى دقيق، فيه معنى دقيق. إذن عندنا فقه يفقه فقها إذا فاهم، وفقه إذا صار الفقه له سجيه. وإحنا كي نقولوا لك الفقه، كلمة الفقه في الحقيقة لأن إحنا عندنا راه تطلق على أي واحد يعرف شيء شوية، حتى ولت عندنا كلمة فقه تطلق على اللي يقش شكي هكا. فقه عند الناس بكري يعني في الأصل تاعه هو المجتهد الذي له قدرة وملكة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلة التفصيل، يستنبط هو اللي كما هاك يسموه فقه. ثم أخذ كلمة الفقه تنزل حتى انطلقت على المقلد اللي يحفظ الفروع، لأن الإنسان الذي يحفظ الفروع ليس من فقه. كين علماء يقول فلان حافظ للفروع، صح في الحقيقة لو كان دق في كلمة فقه هو ليس فقه. الفقه هو اللي عنده الملكة على الاستنباط، وكي نقول عنده الملكة على الاستنباط مش كل الأحكام راهي في راسه كما رانا نعمروا الجهاز نتاع الكمبيوتر هذا، يعني راه ثم معمر غير وين تقول له هيا اعطيني معلومة يعطيها لك. لا، عنده قدرة على الاستنباط، قد لا يعرف شيئا، وعدم معرفته حكم شيء أو أشياء ولو كثيرة ليس دليلا على أنه ليس مجتهدا. فهم كيف؟ ليس دليلا على أنه مجتهدا، على أنه غير مجتهد. واضح عليه؟ إذن هذا معنى الفقه. واش قال هنا؟ قال الفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، وقيل فهم ما دق. يقال فقيها يفقه فاقها كفرح يفرح فرحا وفقها، ويقال وفقها بالضم إذا صار الفقه له سجية. فما سجية يعني إيه؟ كما كاروما، كاروما جامولة حاسونة، هذه أفعال سجايا، أفعال سجايا، كذلك فاقها. هذا المعنى تاع اللغوي، ربما تجدون في القرآن يعني بعضهم يراه دليل على هذا المعنى، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، قبلها لقوم يعلمون. ها فذكر كلمة الفقه في موضع وذكر كلمة العلم في موضع، كأن العلم للظاهر، بس ما تنجمش تستدل لماذا لم يصف الله تعالى نفسه بالفقه ووصفها بالعلم. لا، ما تخربش هنا، هذا أمر واحد. الله تعالى معرفة الأشياء بالنسبة له لا تختلف يعني دقة ووضوحا غيبا وحضورا، علم خالص. صح، بالنسبة لنا احنا نعم قد بصر، اقرأ لي ذاك الربوع انت هذا اللي في سورة الأنعام، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون فالق الإصباح وجاعل لسكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. علم، علم، علمت النجم، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. علم الأجنة، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، هذا علم أيضا، ولكن ربما كان يعني معرفته أكثر يعني أكثر دقة من غيره. على كل حال تجدون في القرآن هذا سورة المنافقون، لكن المنافقين لا يفقهوا، ولذلك بعض أهل العلم يقولوا الفقه دقة الفهم وليس مطلق الفهم، دقة الفهم دقة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن جمع في آية بين بذل المجهود العضلي كأقصى ما يكون وهو الجهاد، وجمع بين بذل المجهود الفكري كأقصى ما يكون وهو الفقه، وهو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أقصى مجهود يبذل الإنسان فقه، مجهود فكري. ربما تقول لكين علوم أخرى هي نظير الفقه والله دونه، على كل حال لي كان موجود ثم هذا، وأعتقد حتى الآن مازال، والمجهود العضلي. لهذا بعض العلماء يقولوا بأن الفقه ليس مطلق الفهم بل دقة قال إذن هذا معناه ماذا؟ اللغوي. ومعناه الشرعي، ومعناه الشرعي، الشرعي شوية. قال وله معنى شرعي، اشتا هو؟ وهو معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. المؤلف كأنه يقول لك تعرف الأحكام الشرعية المنصوصة، هذا ما هو فقه، يعني كونك تعرف الصلاة واجبة والله تعرف فرائض الصلاة يعني المسائل اللي تعرف والله المعلوم من الدين بالضرورة، وجوب الزكاة، وجوب الصلاة، حرمة الزنا، هذا كأن المؤلف هذا لا يراه فقها، لأن هذا علم يعرفه كثير من المسلمين وليس بفقهاء، وإنما هو يرى بأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد عند تعارض الأدلة، عند خفاء الدلالة وعدم وضوحها، فهمت كيف؟ هذه التي يراها. ولذلك مثلوا لها بماذا مثلا؟ كمعرفة أن النية في الوضوء واجبة، مثلا كونها واجبة وغير واجبة، أنتم تعرفوا الخلاف فيها. شيخ من فضلك، نعم، حكم طلب الدليل عند الاستفتاء. أي طلب الدليل عند الاستفتاء، ما نخفيش عليك باللي إذا وثق الإنسان في الشخص في الحقيقة جوابه وعرف بأن عنده علم ووثق فيه وكان يعرف عنه الورع، هذا أجابه يروح يشور. إذا كان لأن المقصود بالاستفتاء في الحقيقة معرفة الحكم، هذا الذي يجيب قد يعرف الدليل، قد يعرف الدليل نصا، وقد يكون عارف بأن المسألة عندها دليل ولا يحضره نصه، فإذا لم يحضره نصه يمكن يجاوب. بعض الناس لا يحفظون الأدلة، حفظهم الأدلة قليل، ولكنه مستيقن من أن هذا الحكم منصوص، فينبغي أن يكتفي بالجواب، لأن المطالبة بالدليل هذا نقاش علمي، هذه مساجلة وعلمي يعني، فيمكن أن لا يحضر. يعني نضرب لك مثال ذكرته في عدة جلسات، سيدنا أبو بكر الصديق يعني من أكثر يعني ربما كان أكثر الصحابة إصابة للحق، فلم يسجل عليه مخالفة للسنة، ولكن المرويات نتاعو عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة. تلقى بعض الناس يعرف الحكم ولكن لا يحضره الحفظ، هذه هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك المستفتي إذا عرف هذا إنسان عنده علم وأجابه انتهى، لكن إذا كان الوقت يسع وبغى كان يقول له الشيخ يحضره كدليل، هذا ما يحضرش يقول له هناك في حديث، ولكن لا يحضره يرفضه، إذن وين كنا؟ قلنا يعني التي طريقها والاجتهاد هو بذل المجهود في بلوغ الغرض المقصود، ولكن في باب العلم يعني في الغرض المقصود هو استنباط الحكم، الاجتهاد بذل المجهود في الغرض المقصود. شيخ هذه أول رسالة. نعم. كاين كتاب لشرح بذل المجهود، شرح سنن أبي داود. مولاه واش تحط؟ تاكين العلماء يعني. إنسان يقضي لك 15 عام يكتب في كتاب. ويروح ويخليه للمسلمين مساكين كاين اللي ما عندهاش قدرة يقرأ منها صفحة. يقضي 15 سنة وهو يخبط. شعال قاعد الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري أكثر من 15 سبحان الحكيم العليم، يعني واحد كتاب يعني يعني يقضي شطرا من حياته. إذن قلنا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وكي يقول الأحكام الشرعية تخرج الأحكام الأخرى اللي هي العقلية، الواحد نصف الاثنين، والله الأحكام العادية النار تحرق والماء يروي والله يذهب العطش هكذا. إذن هذه أحكام إما عقلية وإما عادية، والله أحكام أخرى يعني هذه ليست مقصودة. والعلماء يقولون بأن الفقه في الحقيقة في الاصطلاح إنما يعني يعنى أو يعتني الفقيه بالأحكام الشرعية العملية، ويقصدون بذلك أن الأحكام التي هي عقادية هذه لها علم خاص بها التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. قال هنا مثل لها بالنية للوضوء كونها واجبة. طيب، وأن الفاتحة فرض في الصلاة، إذا كان كما هاك يعني لباس، هل كون الفاتحة فرضا في الصلاة هذا حكم الاجتهادي؟ ما أظن. هذا إذا كان الإنسان العربية لا لا لا لا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن يكفي في هذا. نعم، هو قال فرض في الصلاة أطلق خيرا، وأن الوتر مندوب، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح، لأن هذا مذهب شافعي هذا. وأنتم تعلمون بأن هذه المسائل أحيانا يمثلوا يعني لقيكم تنتبهوا بعض المسائل يمثلوا بها المؤلفين على حسب المذهب اللي هو يتبناه. ودي حكاية الحلي احنا عندنا خلاص، العالم عندنا في بلادنا راه خلاص، مذهب أبو حنيفة، مذهب أبو حنيفة ساد في بلادنا الحمد لله، يعني ما نشوف. وهذه نعمة من نعم الله تعالى على المسلمين، يعني الإنسان إذا اقتنع بشيء فعله. بغانت على الأحناف، بغانت على غيرها. كنت الأسبوع الماضي ذكرت لأحد الإخوان قلت له بعض الناس، شوف الغربيين الآن، قريت أنا واحد التقرير لواحد الهيئة دولية، اسمحوا لي ربما خرجنا على الموضوع، قريت لواحد الهيئة دولية كفار، كاين بعض الجهات المعنية نصحوا ماريكان باش تنشر المذهب الحنفي، ولا نقوله استنقاص المذهب الحنفي، حاشا والله ما هذا، وإنما هما رأوا باب الآراء كثير في المذهب الحنفي، قالوا انشروا المذهب الحنفي باش تنحيهم على النصوص تاعك، غير انشروا المذهب الحنفي والله لن تفرحوا به. هذه قريتها أنا لوحدة التقرير، استخرجها أحد الإخوان من هذا المواقع، وحدة التقرير خطير من بين النقاط اللي اقترحوها على الدهاقنة نتاع السياسة نتاعهم، ينشروا المذهب الحنفي، وغادي ينجيو كي ينشروا المذهب الحنفي من المسلمين ولا أبدا. لماذا نحسبهم بزعمهم؟ معناها المذهب الحنفي مساحة الرأي فيه واسعة، تنجموا تلقاو وين تركزوا، والله ما يلقاو حقيقة هذا ليش. نكتفي بهذا وإلى الحصة المقبلة، وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت. الله يبارك فيك. Thank you.